هذا سائل يقول: أعمل في محل لبيع الأقمشة وسيكون التعامل مع أهل البدع في البيع والشراء، وهناك إخوة لكن عندهم بعض المعاصي الظاهرة مثل الغيبة والنميمة وحتى الكذب، فكيف تكون المعاملة؟ أنت تبيع في محل بيع وشراء، دخل عليك هذا المغتاب ولا دخل عليك ذاك الكذاب ولا دخل عليك ذلكم المنحرف، أو دخل عليك إنسان لا تعرفه، أو دخل عليك كافر، فالأصل في هذا جواز البيع والشراء، الأصل في هذا جواز البيع والشراء، اشترى اعطه واصدق معه في البيع ولا تغشه ولا تكذب عليه، خذ ما يريد، اعطه ما يريد وخذ مالك ومع السلامة، أكثر من هذا لا تزيد، وخلاص بيع وشراء.